بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف، وسنة الظهر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي. أوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، هي الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. يقول المؤلف رحمه الله: وهي خمسة. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله أوقات النهي بعد صلاة التطوع لأن الأصل مشروعية الصلاة في جميع الأوقات لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ثم بين رحمه الله هذه الأوقات، قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس إلى آخره. أوقات النهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. فأما بالبسط، فالوقت الأول يقول المؤلف: من طلوع الفجر إلى ارتفاع من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح، هذا بالاختصار. أما بالبسط فالوقت الأول من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو شروقها، والثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. إذن الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح. الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، والوقت الرابع من صلاة العصر إلى شروعها في الغروب، والوقت الخامس من شروعها في الغروب إلى أن تغرب. يقول المؤلف رحمه الله: من طلوع الفجر، المراد الفجر الأول. وقوله من طلوع الفجر، الدليل على ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بطلوع الفجر، فعلى هذا يدخل وقت النهي من طلوع الفجر، فلا يباح شيء من الصلوات إلا ركعتي الفجر بناء على هذا الحديث. والقول الثاني في هذه المسألة أن النهي معلق بفعل صلاة الفجر، أن النهي معلق بفعل صلاة الفجر، لأنه هو الثابت في صحيح مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا الحديث أصح. وأما الحديث السابق وهو قول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فالحديث ضعيف، ولو قدر أنه صحيح فهو محمول على نفي المشروعية، أي لا يشرع التطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، لا أن ذلك محرم. واضح؟ وعلى هذا نجمع بين الأحاديث بأن نقول النهي معلق بفعل الصلاة، لكن ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا وقت يباح فيه، تباح فيه الصلاة، لكن لا تشرع إلا بركعتي الفجر. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان التنفل ما بين الأذان والإقامة بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، يعني يصلي الراتبة فقط، ولا يسن له أن يتطوع فيما بين الأذان والإقامة. واعلم أن الداخل إلى المسجد بصلاة الفجر لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية، وركعتين ينوي بهما سنة الفجر، وهذا أكمل الأحوال، ولكن قد يخشى من ذلك أن يباغته الإمام بالإقامة قبل أن يفرغ من صلاة سنة الفجر. والحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة والتحية فيحصل على ثوابهما. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر فقط فيثاب عليها، وتسقط عنه التحية لكن لا يثاب عليها لأنه لم ينويها. والحال الرابع أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة. يقول المؤلف رحمه الله: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قدر رمح، أي قدر متر تقريبا برأي العين لا في الواقع، وهو ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة، والاحتياط ألا يصلي إلا بعد ربع ساعة. قال رحمه الله: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وعند قيامها حتى تزول، وهذا هو الوقت الخامس، عند قيام الشمس يعني حال الاستواء حتى تزول، وهذا الوقت وقت يسير. وقد ذكر الشيخ عبد الله أبو بوطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمنه أن وقت الاستواء بمقدار قراءة الفاتحة، بمقدار قراءة سورة الفاتحة. وقوله رحمه الله من طلوع الفجر ومن صلاة العصر، المعتبر في ذلك كما سيأتينا المعتبر صلاة كل إنسان بنفسه، لكن المؤلف رحمه الله نص على ذلك في صلاة العصر دون الفجر، لأن النهي على المذهب بالنسبة للفجر يتعلق بطلوعه، وبالنسبة للعصر يتعلق بفعل الصلاة. قال: وعند قيامها حتى تزول، وظاهر كلامه رحمه الله في قوله وعند قيامها حتى تزول، ظاهره أنه لا فرق في ذلك، يعني عند القيام حتى تزول، لا فرق في ذلك بين الجمعة وبين غيرها، فيوم الجمعة كغيره في النهي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة، لعمومات الأدلة التي لم تفرق بين يوم الجمعة وبين غيره. والقول الثاني بهذه المسألة أنه لا نهي يوم الجمعة، أن يوم الجمعة ليس فيه نهي، واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن، إلى أن قال: ثم يصلي ما كتب له، وفي رواية: ما كتب الله له، ثم ينصت إلى الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الشاهد قوله ثم يصلي ما كتب له، فظاهره أنه يصلي إلى حضور الإمام، ولهذا قال ثم ينصت إلى الإمام. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى المسجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون إلى إتيانه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمهم الله. ولكن القول الأول وهو العموم أصح، ويمكن أن نجمع بين القولين بأن نقول أما من أتى المسجد الجامع وصار يتنفل إلى حضور الإمام فلا حرج، ولكن الذي ينهى عنه هو ما يفعله بعض الناس من كونه إذا قرب حضور الإمام قام يصلي، يعني قبل حضور الإمام بعشر دقائق ونحوها يقوم يتنفل، نقول مثل هذا ينهى عنه. أما من أتى الجامع أو أتى الجمعة وصار يتنفل إلى حضور الإمام فهذا لا حرج فيه. يقول المؤلف رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات. أوقات النهي بالنسبة للصلاة على نوعين، النوع الأول أوقات يكون النهي فيها مشددا، أوقات يكون النهي فيها مشددا، وهي ثلاثة أوقات أولا عند طلوع الشمس، وثانيا عند قيام قائم الظهيرة، وثالثا عند تضيف الشمس الغروب، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني حين طلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه الأوقات الثلاثة مشددة، يعني يشدد فيها بالصلاة. النوع الثاني أوقات يكون النهي فيها غير مشدد، وهما الوقتان الطويلان من طلوع الفجر على المذهب إلى طلوع الشمس، من صلاة الفجر على القول الراجح إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من صلاة العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب. إذن أوقات النهي نوعان، نوع يكون النهي فيها مشددا وهي ثلاثة، من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة، وحين تتضيف يعني تشرع في الغروب. وأوقات يكون النهي فيها غير مشدد، وهما الوقتان الطويلان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو من صلاة الفجر على الراجح إلى طلوع الشمس، والثاني من صلاة العصر إلى أن تشرع في الغروب. فيجوز في هذين الوقتين الصلاة على الجنازة، ويجوز فيهما يجوز في هذين الوقتين الصلاة على الجنازة، ويجوز فيهما أيضا الدفن. يقول المؤلف رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد. والدليل على التحريم عمومات الأدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا الحديث. قال رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد أي ابتداء. وعلم من قوله ولا تنعقد أنه لو عقد الصلاة في غير وقت النهي ودخل عليه وقت النهي أنها لا تبطل، لو دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة فلا تبطل، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وهذا إنما يتصور في صلاة إنما يتصور فيما قبل صلاة الظهر، يعني الإنسان مثل قبل الظهر بربع ساعة مثلا أو 20 دقيقة شرع يصلي واستمر إلى أن دخل وقت إيش النهي. أما أن يبتدئ النفل في وقت النهي فلا ينعقد، ولا تنعقد، يعني لا ينعقد إيقاع النفل في وقت النهي لأنها صلاة منهي عنها لذاتها، وما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح. يقول ولو جاهلا للوقت والتحريم، هذا متعلق بقول ولا تنعقد، يعني ولو كان جاهلا للوقت أو جاهلا للتحريم، فلو أوقع صلاة في وقت النهي جاهلا النهي أو جاهلا التحريم فإنها لا تنعقد، ولكن لا إثم عليه لجهله. استثنى المؤلف رحمه الله قال سوى سنة الفجر قبلها، يستثنى من الصلاة وقت النهي أولا سنة الفجر قبلها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فيصح فعل ركعتي الفجر في وقت النهي. الثاني قال وركعتي الطواف، فيجوز فعلها في وقت النهي، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقال طاف وصلى، وهذا يدل على استثناء إيش ركعتي الطواف، وسواء كانت عقب طواف واجب أم تطوع، وسواء كانت عقب طواف واجب أم تطوع، فلو طاف بعد الفجر طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف الوداع وصلى ركعتين فله ذلك، ولو تنفل بالطواف أو طاف طواف نسك مسنونا كطواف القدوم فله أن يصلي، إذن له أن يصلي عقب ركعة عقب الطواف ركعتين. الثالث قال وسنة الظهر إذا جمع، يعني إذا جمع بعدها، فلو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فله أن يصلي سنة الظهر بعد العصر، والعلة في ذلك اشتراط الموالاة، لأنه لو صلى الظهر ثم صلى الراتبة فتفوت الموالاة، فهمتم؟ إذن العلة هو اشتراط الموالاة، فيشترطون بين المجموعتين التوالي فلا يصح أن يفرق بينهما، فعلى هذا يجوز أن يصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، مع أن الوقت وقت نهي، والسبب في ذلك اشتراط الموالاة. وأما استدلال بعضهم بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الركعتان راتبة الظهر صلاهما بعد العصر، فهذا لا دليل فيه على هذه المسألة، لا دليل فيه على هذه المسألة، وذلك لأنه أولا أن هذا الفعل أو صلاة بل قضاء السنن الرواتب وقت النهي عند كثير من العلماء خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا هذا الحديث ليس فيه جمع، فيه أنه شغل، وهنا ليس هناك شغل. قال رحمه الله وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، يعني هذا مما يستثنى، والمراد بإعادتها أن يعيد الصلاة مع الجماعة، أن يكون قد صلى الفرض ويعيد الصلاة مع الجماعة، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون قد صلى الفرض في جماعة أو صلى الفرض وحده لعموم وإعادة جماعة، فلا فرق في مشروعية الإعادة بين أن يكون قد صلى الفرض في جماعة أو صلاها وحده. وقوله رحمه الله وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، وهو بالمسجد، ظاهره بل صريحه أنه لا بد أن يدرك الجماعة من أولها، أن يدرك الجماعة من أولها، فلو دخل وهم يصلون فإنه لا يجوز أن يعيد الجماعة، لأننا قالوا لأننا إنما جوزناها لمن في المسجد لخوف التهمة في حقه وحق الإمام، وذلك مفقود بمن كان خارج المسجد عند إقامة الصلاة، فيشترطون رحمه الله لإعادة الجماعة أن تقام وهو في المسجد، ولهذا قال أقيمت، فمفهومه أنها لو أقيمت وهو خارج المسجد ودخل المسجد وهم يصلون أنه لا تشرع له الإعادة. والقول الثاني، طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل قالوا حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وأيضا من الجهة النظر قالوا لأنه إذا أتى مسجد جماعة وأقيمت ولم يعد الجماعة معهم فإنه تلحقه التهمة، تلحقه التهمة وتلحق الإمام التهمة، لأنه إن ترك الصلاة مع عدالة الإمام، يعني بأن كان الإمام مبرزا في العدالة، لحقت التهمة من الداخل، وإن كان الإمام على غير ذلك لحقته التهمة ولحقت الإمام، أن الإمام صاحب بدعة أو صاحب منكر ونحو ذلك. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا يشترط لمشروعية الإعادة أن تقام وهو في المسجد لعموم الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد جماعة، فإن ذلك يشمل من أتاه قبل أن يجمع أو أتاه حال التجميع لعموم إذا أتيتما مسجد جماعة، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من أتى المسجد وهم قد أقيمت الصلاة أو من أتى المسجد وأدرك الإقامة. ثم أيضا المعنى يقتضي ذلك، وهو أن المقصود ألا يخالف جماعة المسلمين في مكان واحد، ألا يخالف الجماعة، وهذا المعنى يشمل من أدركهم قبل الإقامة ومن أدركهم بعد الإقامة. فعلى هذا إعادة الجماعة مشروعة لمن أتى المسجد ووجدهم يصلون، سواء أدرك الإقامة أم لم يدركها لعموم الحديث. يقول المؤلف رحمه الله ويجوز فيها فعل الفرائض، يجوز فيها يعني أي في أوقات النهي المذكورة قضاء صلاة الفرائض الفائتة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا محل إجماع، أعني قضاء الفرائض أوقات النهي محل إجماع. قال رحمه الله وفعل المنذورة ولو نذرها فيه، يعني يجوز أيضا في أوقات النهي أن يصلي الصلاة المنذورة ولو كان نذرها في أوقات النهي، بأن قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر على المذهب، أو قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر، هذه صلاة منذورة يجوز أن يفعلها، يجوز أن يفعلها. وعللوا ذلك قالوا إن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وهذه قاعدة عندهم، الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، ولذلك لو نذر أن يصلي ركعتين قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين يجب أن يصليه أن يصليهما قائما، ما يجوز، لا يجوز الجلوس، أن يصلي قاعدا. ليش؟ لأن النذر واجب والقيام في الفريضة ركن من أركانها. إذن قالوا الصلاة المنذورة، الصلاة المنذورة هي أشبه بالفرائض فيحذى بها حذو الفرائض، فكما أنه يجوز فعل الفرائض في أوقات النهي فكذلك أيضا يجوز فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي. والقول الثاني في هذه المسألة أن نذر الصلاة وقت النهي محرم ولا ينعقد، وأن الإنسان إذا نذر أن يصلي وقت النهي فهذا النذر نذر معصية ولا ينعقد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، والصلاة وقت النهي معصية فلا يجوز أن يفعلها. وقولهم رحمهم الله إن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، الجواب عنه أن هذا عند القضاء والفعل لا عند الابتداء، بمعنى أنه لا يجوز أن ينذر الصلاة وقت النهي، لكن النذر إذا حصل فيجوز إيش؟ فيجوز فيعامل معاملة الفريضة. والصلاة وقت، نعم، وفعل المنذورة وقت النهي، أو بالأصح الصلاة، فعل الصلاة المنذورة وقت النهي لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينذر الصلاة وقت النهي بأن يقول لله علي نذر أن أصلي بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو حين يقوم قائم الظهيرة، فالمذهب أن ذلك جائز، والصحيح وهو القول الثاني والوجه الثاني في المذهب أنه لا يجوز، والسبب أنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. الحال الثانية أن يكون النذر معلقا على سبب ويوجد في وقت النهي، بأن قال إن قدم زيد فلله علي نذر أن أصلي ركعتين وقدم وقت النهي، أو قال إن نجحت في الاختبار فلله علي نذر أن أصلي ركعتين وأخبر بذلك وقت النهي، أو إن رزقني الله ولدا فلله علي نذر أن أصلي ركعتين وبشر به وقت نهي، فيجوز في هذه الحال لأنه فعل الركعتين لسبب فهي من ذوات الأسباب. الحال الثالثة أن ينذر نذرا مطلقا بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين فلا يجوز أن يصليهما وقت النهي. إذن صلاة النذر فعلها في وقت النهي له ثلاث حالات، الحال الأولى أن ينذر الصلاة وقت النهي فهذا محرم ولا يجوز، والحال الثانية أن ينذر نذرا معلقا على سبب ويوجد وقت النهي فيجوز لأنه فعلها للسبب، فعل للسبب ولم يقصد ابتداء أن يصلي وقت النهي. والحال الثالثة أن ينذر نذرا مطلقا فلا يجوز أن يفعله وقت النهي. هذه ست مسائل استثناها المؤلف رحمه الله مما يجوز في أوقات النهي: سنة الفجر، ركعة الطواف، سنة الظهر إذا جمع، إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، قضاء الفرائض، فعل المنذورة. يضاف إلى ذلك أيضا تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، فهي جائزة على المذهب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل المسجد ولم يصلي ركعتين قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، مع احتمال أن ظاهر الحديث يعني يشمل وقت النهي وغير وقت النهي. المسألة السابعة مما يستثنى صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين فتجوز مطلقا، فتجوز مطلقا. إذن هذه ثمان مسائل تستثنى على المذهب من تحريم الصلاة وقت النهي. نعيدها: الأول سنة الفجر، ركعة الطواف، سنة الظهر إذا جمع، إعادة الجماعة، قضاء الفرائض، فعل المنذورة، تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه المسألة، وأن القول الراجح كما سيأتينا جواز فعل ذوات الأسباب، وأن كل صلاة لها سبب يجوز أن تفعل في وقت النهي. والله أعلم. حتى إعادة صلاة الجنازة يجوز، يعني لو صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة وجدهم يصلون تجوز، لكن المذهب لا يجوز، لا تصح، لأنه إنما أجازوا إعادة الجماعة أقيمت وهو فيها فقط في إعادة الجماعة دون الجنازة. ها؟ في إيه؟ صلاة الجماعة وداري الجماعة صلى الجنازة ولا يجمع؟ يجمع إلا إذا أقيمت الجنازة، لا بأس يصلي الفاصل يسير. نعم نعم. لا، صلاة من فاتته سنة الفجر يجوز أن يصلي بعد الفجر وقت النهي، ولكن الأفضل أن يؤخرها إلى زوال عن النهي، لكن التأخير قد يكون له أفات منها النسيان ونحو ذلك. نعم يا أي الفجر الثاني، هي معروف أن يطلع الفجر الفجر الثاني، يعني الفجر الأول لا تتعلق به أحكام، الفجر الأول لا تتعلق بأحكام، الفجر الكاذب لا تتعلق بأحكام، وإنما أن العلماء إذا قالوا طلوع الفجر إلى أذان الفجر المراد الفجر الصادق، هذا معروف يعني ما يحتاج، ولذلك المؤلف لم يقل من طلوع الفجر الثاني. لا لا، تعاد مع كل جماعة، يعني من دخل من وجد جماعة يصلون وقد صلى فيشرع له أن يعيد الجماعة معهم، وكذلك أيضا التصدق، يعني لو أن شخصا دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فتصدق عليه شخص آخر وقت نهي أيضا يجوز. فكل صلاة لها سبب يجوز أن تفعل في وقت النهي. إذا كررت الجماعة، إذا كررت، لا، يجلس المسجد محطة أجل، كل ما صلى قام يصلي. لا، التقصد هذا أيضا من البدع، تقصد هذا من البدع، يعني يكون يذهب يتقصد إعادة الجماعة، هذا من أمور البدع. لكن إذا قدر أنه ذهب لغرض صحيح، لغرض صحيح فلا حرج. نعم. لا، ما يصليها. نعم. وحديث أم سلمة خاص، ولهذا في بعض الروايات أفنصليهما إذا فاتت؟ قال لا. الوتر ينقطع بطلوع الفجر.